من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، يعني فقير ما عنده شيء. في رواية سيأتي الحديث أنه يعني ما في أفقر منه في المدينة. قال ثم جلس، سأله هذه الأسئلة الثلاثة ليبين حاله أو ليعرف حاله، إن كان يستطيع أن يعتق فيعتق، إن لم يستطيع ويقدر على الصوم أن يصوم، إن لم يستطع فيطعم ويطعم. لما سأله عن هذه الأشياء الثلاثة قال لا يملك رقبة ولا قيمتها ولا يستطيع الصوم ولا يستطيع طعام 60 مسكينا، فجلس. قال ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. جلس في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، ومجلس الرسول مجلس علم وحكم وتوجيه وخير وبر وفضل وصدقات. في هذا المجلس أتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعرق، والعرق قالوا الزنبيل الكبير أو المكتل، بعرق فيه تمر، بعرق فيه تمر، في رواية بعرقين، وفيها كلام يعني ما الذي رواه بعرق قال كان أصلا في وعاء واحد، في زنبيل واحد، مكتل واحد، وصاحبه الذي جاء به فرقه في اثنين عشان الحمل، لأن الحمل على الدابة إنما يكون متوازنا. فأحد الراويين رآه محمولا فقال عرقين، والآخر رآه بعد أن جمعه صاحبه في وعاء واحد فقال واحد، والرواية صحيحة والواقعة صحيحة. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال عليه الصلاة والسلام تصدق بهذا. أعطاه هذا العرق، هذا التمر، وقال له تصدق به، يعني صدقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، أو إعطاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم له من بيت مال المسلمين ليتصدق به. هذا فيه دلالة على أنه إيش، بعض أهل العلم، أهل العلم استدلوا به من وجهين، منهم من استدل به على عدم وجوب الكفارة على العاجز المعسر، ومنهم من استدل بها على وجوبها عليه. كيف؟ هنا لما أتي بهذا المال من مال الصدقة أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي وقال له اذهب فتصدق به. قال بعض أهل العلم هذا دليل على أنها لعجزه وإعساره لم تبرأ ذمته، ما برئت ذمته من الصدقة، ولهذا أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم من بيت المال وقال له تصدق. والبعض الآخر من أهل العلم قالوا لا تبرأ ذمته، بدليل أنه بقية الحديث لما قال له ما في أفقر مني فقال له انفقه على أهلك سيأتينا، قال له تصدق بهذا. قال فهل على أفقر منا؟ هذا الصحابي فصيح، فصيح، ولهذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي في الحديث لحاله. فقال فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها، لابتيها يعني من المدينة، واللابة الحرة، الحرة بينها في حرتين، والله قال في رواية فوالله ما بين لابتيها يعني طرفيها حرتيها المدينة أهل بيت أحوج إليه منا، يعني بين حاله أنه فقير مدقع وأنه أحوج أهل المدينة، وأنه يعني إلى هذه الصدقة أولى بها من غيره، ذكر ذلك رسول الله ولم يتردد في يعني أو مثلا حاله الذي أتى به مسألة الحكم الشرعي الذي جاء خائف مرتعب يلطم وينتف شعره وكذا إلى آخره، لم يمنعه ذلك من أن يقول الحقيقة عن نفسه ويطلب الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرضه قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها أفقر منا، فهل على أحوج منا؟ قال تصدق به، وصدق إنما تكون للفقراء والمساكين. فقال ما دام كذلك نحن أفقر أهل المدينة، ما هناك أفقر منا، ما بين لابتيها أفقر أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، نواجذ يعني ناجذين اللي هي كذا، يعني ضحك ضحكة واسعة. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ضحك يكون ضحكه إيش؟ تبسما، تبسما. لكن هنا هذا الحديث يدل على أنه زاد على التبسم قليلا، زاد على التبسم قليلا، ضحك حتى بدت نواجذه، وقال ما يزال لابد أن يبين له الحكم ما يتركه. قال له عليه الصلاة والسلام اذهب فأطعمه أهلك، ما دام أهلك أفقر أهل البلد وهي صدقة إنما تكون للفقراء، فاذهب وأطعمه أهلك، رواه الجماعة يعني البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن. وفي لفظ ابن ماجه قال اعتق رقبة، قال لا أجدها، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق، قال أطعم 60 مسكينا، وذكر الحديث. فيه الشيخ المجد يقول وفيه دلالة قوية على الترتيب، سأله عن العتق ثم سأله عن الصيام الإطعام. والابن ماجه وأبي داود في رواية صم يوما مكانه، هذه في زيادة، صم يوما مكان هذا اليوم يعني الكفارة وصيام يوم. وفي لفظ الدارقطني فيه فقال هلكت وأهلكت، فقال ما أهلكت؟ قال وقعت على أهلي، وذكره. وظاهر هذا أنها يعني أهله كانت مكرهة. الحديث يشير إلى مسألة أخرى متعلقة بهذا سنشير إليها، وهي أن المرأة التي وقع عليها يعني جامعها زوجها هل يجب عليها من الكفارة ما يجب عليه أو لا؟ فيه كلام وتفصيل لأهل العلم، وهو أنها إن كانت مكرهة فلا يجب عليها، وإن كانت مطاوعة فيجب عليها. لكن هل الكفارة في حال وجوبها على الزوج أو على الزوجة؟ إن كانت مطاوعة فعليها، فهي عليها. نعم. يقول جاء رجل، الشيخ يبين الآن يشرح الحديث لعلنا نأخذ يعني شرح بعض معاني هذا الحديث وثم الكلام على بعض تفاصيله، لأنه قد يقع فيه كثير من الناس فلا بد من معرفة حكمه وبيانه. يقول جاء رجل، من هذا الرجل؟ رجل هو ما في شك أنه رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من هو؟ يعني أحيانا يذكر اسم رجل أو يذكر رجل ولا يعرف، لا يعرف في الرواية، لا يعرف من هو، ولكن غاية ما فيه أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وكونه من أصحاب رسول الله يكفينا أنه منسوب إلى هذه الزمرة العظيمة في العالم، في الأمم كلها، الذين شرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الرجل قال بعض أهل العلم عبد الغني صاحب عبد الغني المقدسي صاحب المختارة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في المبهمات إن اسمه إن اسمه سلمان أو سلمة ابن صخر البياضي، يعني ذكروا له اسم. وقال ويؤيده ما وقع عند ابن أبي شيبة عن سلمة عن ابن صخر أنه ظاهر من امرأته، وأخرج ابن عبد البر في التمهيد عن سعيد بن مسيب أنه سلمان ابن صخر. وعلى كل حال سلمان ابن صخر أو سلمة ابن صخر هو رجل من الصحابة، وقعت له هذه الواقعة وأتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له الحكم الذي سمعنا في الحديث. قوله في الحديث هلكت استدل به، شوف لاحظ، جاء الصحابي يقول لرسول الله هلكت وأهلكت، هل وهذا أيضا ننبه طلبه هنا إلى الحرص على معرفة معاني ألفاظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في معانيها دلالات على أحكامها، وأن في معرفة لفظ الرواية قد تختلف بذلك اللفظ عن رواية أخرى وإن اشتبه في الحكم. وهذه من الدقة التي ينبغي أن يتميز أو يتنبه لها طالب العلم. هذا الرجل ما جاء وقال رأسا يا رسول الله جمعت أهلي في رمضان فما الحكم، لا، جاء وقال هلكت وأهلكت إلى آخره. فهل لهذه العبارة هذا الكلام منه الذي رواه الصحابي، روى الواقع كما حصلت، فيه دلالة على حكم، على معنى في الحكم، أو أنه كمثل ما لو جاء وقال جامعت في رمضان فما الحكم؟ قال لا، يختلف. لما جاء وقال هلكت وأهلكت إلى آخره فيه معنى، يختلف الحكم من حيث أنه يترتب عليه هل كان متعمدا أو ناسيا، وهل كانت المرأة مكرهة أو مطاوعة أو كذا. لأنه لما جاء وقال جامعت، الظاهر فيه أنه يعني متعمد والمرأة مطاوعة، هذا ظاهره وفيه احتمال. لكن لما يأتي يقول هلكت وأهلكت أيضا فيه دلالة على أنه تعمد هذا الفعل، لكن أيضا فيه دلالة على أن المرأة قد تكون غير يعني قد تكون مكرهة. فيقول هلكت، قوله هلكت استدل به على أنه كان عامدا، كان عامدا، لأنه جاء قال هلكت، لو أنه ناسي يعني ما كان جاء قال والله حصل مني نسيان ويسأل، لكن لا، هو يقول إني أوقعت نفسي في شيء أهلكني، يعني كانت عامدة. قال أهلكت، قال هلكت، نعم، استدل به على أنه كان عامدا، لأن الهلاك مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك، فكأنه جعل المتوقع كالواقع مجازا، نعم. فلا يكون في الحديث حجة على وجوب الكفارة على الناس، وبهذا القول على أن الناس لا كفارة عليه، هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، لأن الرجل كان عامدا والكفارة رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك متعمدا، أما الناس فلا شيء عليه. نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض المالكية قالوا إنها تجب على الناس الوقاع، يعني من جامع ولو ناسيا فإنه تجب عليه الكفارة، طبعا مع القضاء تجب عليه الكفارة عند الإمام أحمد كما قال وعند بعض المالكية. ما الدليل؟ ما دليلهم؟ طبعا وجوب الكفارة على المتعمد على العامد باتفاق، لكن الناسي ما دليلهم؟ نحن سبق معنا في الدرس الماضي أمس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني الناسي إذا أكل أو شرب فلا شيء عليه ما دام ناسيا. طيب هل المجامع مثله إذا فعل ذلك ناسيا؟ قال جمهور أهل العلم المجامع مثل الناس، مثل الآكل والشارب، لأن الكل منهما يجمعهما أنه فعل محظورا ناسيا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، ويلحق بذلك كل من فعل مفطرا من المفطرات ناسيا. وبعض أهل العلم فرق بين الآكل والشارب وغيره وبين من جامع، وقالوا لا المجامع يجب عليه الكفارة ويجب عليه القضاء، وإن كان يجب عليه مثلا الاستمرار في الإمساك إذا ذكر، إذا يعني تذكر أنه في نهار رمضان يجب عليه أن يستمر في إمساكه، لكن يقضي وتلزمه الكفارة ولو كان ناسيا. ما دليلهم؟ يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الاستفصال، يعني أن يستفسر السائل ويقول هل كنت عامدا أو ناسيا أو كذا، ما سأله عن تفاصيل حاله. لما جاء وقال له أهلكت وقعت في نهار رمضان، قال اعتق رقبة إلى آخره، ما سأله قال هل وقع ذلك منك عمدا أو كنت ناسيا. فقالوا ما دام أنه لم يسأله ولم يفصل يسأله عن هذه التفاصيل، وهذا موقع أو موضع بيان الحكم، يعني تركوا في قاعدة عند أهل الأصول عند علماء الفقه والأصول في الاستدلال، يقولون تركوا الاستفصال في مقام الحاجة إلى السؤال أو إلى المقال يقوم مقام المقال، فما دام ما استفصل فدل على أنه لا فرق بين العامد والناس، هكذا يقولون. يقولون استدلوا بتركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال، يعني ما سألوا هل أنت عامد أو ناسي، وهو يعني ترك الاستفصال في حال الحاجة إلى البيان الحال ينزل منزلة العموم في المقال. يقول الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح والجواب، يعني هذا دليله، والحديث هو أوجب الكفارة على من وقع في نهار رمضان، ورسول صلى الله عليه وسلم ما سألوا هل أنت كنت عامد أو ناسي، إذن فالحكم يشمل العامد والناسي. والجواب على هذا، جواب على هذا لما الشيخ الحافظ ابن حجر يقول هنا لم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حاله أكان عامدا أو ناسيا، ما استفصل عن حال الصحابي لأن حاله بين مقام الحال، الحال واضح فيه، قال جاء في الحال الذي ورد في بعض الروايات ينتف شعره ويلطم صدره ويقول هلكت وأهلكت. فيقول الشيخ ابن حجر يقول قد تبين حال هذا السائل بقوله هلكت في رواية أحرقت، فهذا الفعل أو هذا القول منه دليل على أنه فعل ذلك إيش؟ متعمدا، لأن الناس لا يصف فعله بأنه مهلك ومحرق وكذا، الناس يقول، فهذا دليل على أن حاله كان بينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إيش؟ متعمدا، وما دام متعمدا فهذه كفارته أو هذا حكمه، وأما الناس فلا دلالة في الحديث عليهم أثرا. نعم. وأيضا وقوع النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد، يقول يعني كونه يحصل الجماع في نهار رمضان ناسيا نسيانا هذا يقول بعيد، هو ممكن يحصل لكنه بعيد جدا، ولهذا ما احتاج أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له هل كنت عامد أو ناسي، لأن الأصل فيه أنه فعله إيش؟ عامدا، وذكر له حكم العامد. أما الفعل نسيان فنادر أن يحصل، ولهذا لم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله في الحديث وقعت على امرأتي في رواية أن رجلا أفطر في رمضان. هذا الجزء من الحديث استدل به المالكية على وجوب الكفارة على من أفطر في من رمضان بجماع أو غيره. انتبهوا إخوان، هذه مسألة مهمة جدا، يعني أهل العلم اختلفوا في أن من أفطر بالأكل والشرب فقط يلزمه الكفارة. بعض أهل العلم قال من أفطر بأكل أو شرب تلزمه الكفارة مع القضاء. المالكية استدلوا بهذا الحديث على أنه أن من أفطر ولو بغير جماع تلزمه الكفارة مع القضاء. إيش دليله؟ قالوا أن رجلا فيه رواية، في رواية هذا الحديث أن رجلا أفطر في رمضان، أن رجلا أفطر في رمضان، ما قال أفطر بجماع أو كذا وقد ذكروا القصة، لا، الرواية الأخرى هذه أن رجلا أفطر في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة إلى آخره. فقالوا هذه الرواية فيها ترتيب وجوب الكفارة على مجرد إيش؟ الإفطار، والإفطار يكون بالجماع ويكون بغيره، فمن أفطر ولو بأكل أو شرب وجب عليه الكفارة عند بعض، عند المالكية وبعض، يعني عند بعض المالكية يقول، لكن الجمهور حملوا المطلق على المقيد وقالوا لا كفارة إلا إيش؟ في الجماع. يعني ورد أنه أفطر، لكن ورد في الحديث القصة التي فيها أنه واقع، فيحملون المطلق على المقيد وأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع ولا تجب بالأكل والشرب. خمس دقائق ونفتح الباب للأسئلة. نعم، طيب، تفاصيل الكلام في مسألة المسكين، يعني قوله عليه الصلاة والسلام تستطيع إطعام 60 مسكينا، 60 مسكينا، هل يطعمهم دفعة واحدة مثلا، أو لابد إطعام 60 مسكين، أو ممكن يعطيها لمسكين واحد؟ هذا كلام لأهل العلم، فيه نوع من خلاف. يقول قال ابن دقيق العيد أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 60، فلا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 6 مساكين 10 أيام مثلا. وبه قال الجمهور يعني لابد أن يكون 60 مسكينا. وقال الحنفية إنه لو أطعم الجميع، يعني كل ما يطعم 60 مسكين، أطعمه مسكينا واحدا في 60 يوما، في 60 يوما يعتبر يصدق عليه أنه أطعم 60 مسكينا، لأنه في كل يوم من هذا المسكين، وإن كان هو بعينه لكن هذا اليوم هو مسكين وغدا هو أيضا مسكين، يعني وهكذا، فكأنه أطعم 60 مسكينا مختلفين. يقولون يعني يقولون يكفي، ويدل على قولهم قوله فأطعمه أهلك، وأهله بالتأكيد ليسوا 60، أطعمه أهلك، لما أعطاه قال أطعمه أهلك، أهله ليسوا 60. في ذلك دليل على أن الكفارة تجب بالجماع خلافا لمن شد، فقال لا تجب، يعني فيه كلام. نعم، والعرق أو العرق قد عرفنا أو من مراد به قوله فضحك. نقف قليلا عند هذا الإخبار عن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ما سبب ضحكه في هذا الحال؟ يعني سبب ضحكه عليه الصلاة والسلام ما شاهده من حال هذا الرجل، حيث جاء خائفا على نفسه، أول جاء خائف مرتعب على نفسه أنه وقع في شيء أهلكه، ثم وراغبا في فدائها مهما أمكنه، في فداء نفسه بأي شيء كان، فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه في الكفارة، وهذا أمر يدعو إلى العجب وإلى أن وهذا الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك منه. وقيل ضحك من بيان الرجل وفصاحته وما في مقاطع كلامه وبلاغته عندما قال له والله ما بين لابتيها أحوج منا أو أفقر منا، فكيف نعطيه لغيره، فيحمل على نعم وحسن بيانه وتوسله إلى مقصوده. وظاهر هذا وهو قول أنه ضحك، وظاهر هذا أنه وقع منه ضحك يزيد على التبسم، أنه وقع من رسول صلى الله عليه وسلم ضحك، لأنه قال ضحك حتى بدت نواجذه، وبدون النواجذ يعني يدل على أن سعة يعني الضحكة وليست مجرد ابتسامة. ورسول صلى الله عليه وسلم كان هديه وغالبه ضحكه التبسم. يقول كان التبسم على غالب أحواله. نعم، وظاهر هذا أنه وقع منه ضحك يزيد على التبسم، فيحمل ما ورد في صفته صلى الله عليه وسلم أن ضحكه كان التبسم، يعني غالب أحواله التبسم، وأنه يضحك أحيانا، ضحكه ما زاد على التبسم، ضحك لكن ليس كضحك بعض الناس برفع الصوت والقهقه وكذا، لا هذا ليس من لا من شيم وقارة الرجال والإنسان المسلم، ولا ليس من شأنه صلى الله عليه وسلم من باب أولى. نعم، قوله فاطعمه أهلك تدل به على سقوط الكفارة عند الإعسار. هنا مسألة، واحد حصل منه هذا يجب عليه عتق رقبة، لا يجد الآن في زماننا هذا يكاد يكون مستحيلا. طيب، يصوم شهرين متتابعين، يعرف من حاله أنه لا يستطيع والله يعلم منه كذلك، طيب ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى بعد ذلك ينزل إلى الإطعام. إذا كان لا يستطيع أن يطعم الآن، فهل تسقط عنه كفارة مرة واحدة أو أنها تبقى في ذمته حتى يجد ما يطعم فيطعم؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال هي تسقط الآن أو تتوقف وجوبها الآن لأنه ما يستطيع، فإذا حصل ما يطعم به 60 مسكينا يلزمه أن يطعم. وبعضهم قال إذا كان عاجزا في حينه فليس عليه شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اطعمه أهلك، وهذا دليل على عدم جوازه. والجمهور يقولون لا تسقط بالإعسار، لا تسقط ولكن تبقى في ذمته حتى يجد، إذا لم يجد فلا شيء عليه، وإن وجد وجب عليه إخراجها. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأنت بعد، أخ مريض قبل 5 سنين شلل، وعنده عيال ما استطاعوش مثلا يعني حد يجي منهم عمره، قال نعمل عمره لأخوي مشلول، مشلول نام على السرير، ما يركب سيارة طيارة كذا داخل، نام على السرير على طول. حج من قبله واعتمر؟ أنا أخوه، هو حج قبل ولا اعتمر ولا حد، عيال الكبرين. عنده مال؟ لا ما عنده، ما عنده. إذا كان مدام عاجز بنفسه وليس عنده مال فلا يجب عليه حج ولا عمره، ما يجب. لكن من أراد أن يتبرع له بعمرة أو بحج فجزاه الله خير، نعم يجوز له أن يحج أو يعتمر. يجوز نعمل له عمرة. نعم أفادك الله. بس أحنا السخرين كل يوم مع السحور، مع السحور والإفطار عند 3 توابع أدوية، أدوية مع الإفطار ومع السحور كل يوم. اليوم قمت بعد 5 دقائق لذلك، وأنا مزمنة المرض لازم أعمل لك التوابع، 3 أدوية عملت شربت خبر الحاجة حضرتك مزمنة على طول من 10 سنوات 15 سنة، يعني لا بد منه دواء، لا بد منه في الفطور وفي السحور لكن متأكد أنه بعد طلوع الفجر؟ نعم نذان، أنا هوني أسمع الأذن، تسمع الأذن 5 دقائق. لا، هذا في هذه الحالة الأحوط لك يعني أن تقضي هذا اليوم. نعم، تقضي هذا اليوم، تصوم يوما بدلا. نعم. السؤال الثاني، نعم، ممكن بعد العمرة، عمل عمر كملنا عمر عمر دو احنا في الجمعة، ممكن جماعة مع الزوجة مكة، ممكن جماعة الجماعة صلاة الجماعة يعني؟ لا لا لا، جماعة كملنا العمرة، كملت العمرة ايوه نعم، فن عمره فن الحرب، نعم، ممكن الجماعة مع الزوجة خلاص. إذا انتهيت من العمرة ترجع حالك كما كنت قبل العمرة في مكة نعم. نعم في النزول، هذا طبعا قول قلت مكة كلها خرم ولو ما يمنع هذا. أيوة، ما يمنع. إذا انتهيت من أعمال العمرة ترجع أحوالك كما كانت قبل العمرة عادية. السلام عليكم. سلام. في حضرتك واحدة معنا، واحدة هي نفس الإحرام وإحنا جايين نعمل عمرة، فعطلت ظهرها وكسر من تحت وسابته كده شوية ظفرها. وبعدين يعني أنا قلت لها طب اربطيه، فربطتوش وابتدي المقطوع بس ألمها وهي لابسة الإحرام راحت شايلاها، هل عليها دم تذبح؟ لا ما عليها دم تذبح، تتصدق بصدقة يعني صدقة؟ إيه، تطعم مسكينة أو كده يعني. نعم، أما ذبح لا ما عليها. حضرتك دلوقتي يعني عايز أعمل عمرة، أنا طبعا لسه عايز أعمل ولد ووالدتي، عشان اخرج مرحلة تانية اعمل ايه تاني؟ يعني دلوقتي احنا جايين مثلا من المدينة، جايين من المدينة. نعم، احرمت في اغيار عليك وعملت عمد للعمر الوقت. نعم، دلوقتي انا عشان اعمل عمر الوقت اعمل ايه؟ والدي متوفى رحمه الله، تعمل عمرا لوالدك من ميقاتك الذي احرمت منه اولا، ابيار علي، من ابيار علي. او انت مصري؟ انا مصري. من فين جيتوا؟ طائر ولا بالباخرة؟ لا بالباخرة. بالباخرة، طيب ممكن تكون من بالجسم، من رابغ. من رابغ؟ عمرة من مسجد عائشة. أي لحظة لحظة، هذا كررنا وقلنا عمرة من مسجد عائشة، مسجد عائشة عمرة من مسجد عائشة، جمهور أهل العلم لم يستحبوا هذه العمرة. نعم، لمن أتى بقصد الحج أو العمرة ليس لا يستحبونها، يقول غير مستحبة لأنها ما فعلها لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. ومن أراد أن يأتي بعمرة ثانية فلا بد أن يستأنف سفرا جديدا، والسفر الجديد أقربه أن يذهب إلى الميقات، ميقات بلدي. نعم. من مصر. ها؟ من مصر وعمل عايز أعمل عمرة لوالدتي ثانية. إيه نعم. أعمل عمرة منين؟ من إحنا من مصر. بسفر جديد يعني. تعمل من ميقات بلدك. الميقات. نعم. أنا من القاهرة. أعمل من الميقات. أي من الميقات نعم. هذا الأفضل، هذا الأفضل والأولى والذي لا خلاف فيه. من الميقات. نعم. والتنعيم لا. التنعيم ما يعني يكرهه بعض أهل العلم، يقولون لا. يعني خاص بحال من حاله مثل عائشة رضي الله عنها. نعم. مثل عائشة. إنما إحنا من المقاط. إيه ما أنتم نعم من المقاط. نعم. أكمل. أنا أسمع أسمع أسمع أسمع استريح استريح أسمع أسمع. جينا من المدينة. آه نعم. أصلاً جينا على المدينة. نعم. حرمنا من ديار علي. إحنا المصريين أصلاً وهنا على المدينة. مرت المدينة وحرمت من أبيار علي، وهذا إحرام صحيح لأن هذا الميقات أبعد من ميقاتكم. نعم. من أيهما شئت؟ يعني من أبيار علي ولا من مقات؟ من أبيار علي أو من هو ما أبيار علي ميقات، ورابغ ذو الجحفة ميقات آخر. الآن دلوقتي عملنا عمرة. أسقطنا عن نفسنا. عن نفسك. وعاوز أمر عمر الوالد. لوالدك إذا كنت تريد. متوفى. نعم. أعملها من ميقات اللي هو تنعيم. تنعيم. لا اعملها من اما من رابغ او من ابيار علي. لا ما يشتر لك يعني. هي العمرة انت ما دام اتيت بعمرة في سفر، اتيت بسفرك من اجل ان تؤدي عمرة فيكفيك هذه العمرة. اذا اردت ان تأتي بعمرة جديدة لك او لغيرك فارجع الى الميقات، يعني تأتي بسفر جديد، هذا الافضل والاولى والذي لا خلاف فيه. نعم. ها؟ التنعيم ميقات أهل مكة المواطنين ساكنين فيها وليس ميقات الوافد. خلاص إذا صرت من أهل مكة يكون ميقاتك التنعيم إذا صرت من أهل مكة. نعم. عليكم السلام. بالنسبة لي أنا كنت في اليمن أقول العمرة بس أنا أقضي تعبان أهل مكة القرآن الكريم كيف يحكم عليه إن هو لحظة لحظة إذا سكن مكة إذا سكن صار يعني من مقيم فيها فترة طويلة يعني. كان عمل بقى فيها أكثر من سنة. إذا كان له عمل لا مو أكثر من سنة. إذا جاء بقصد العمل مثلا وكان عمله في مكة، ما دام جاء بقصد العمرة فليس من أهل ما لا يعتبر من أهل البلد يعني. إن شاء الله يا من جاء من جاء من جاء مكة بقصد الحج أو العمرة ولو أقام مدة طويلة يعني مدة فليس من أهل مكة. من جاء لأجل العمرة. نعم. نعم. والله يا أخي أول التزم الذكر والدعاء واقرأ القرآن كثير واشرب من زمزم تكن يعني كل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله يرفع عنك إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله يا مساك في حافلة تنقل المسلمين. هذا هو العلاج الروحي، العلاج الرقية، يعني تقرأ القرآن تذكر الله كثيرا، تصلي كثير، طف بالبيت يعني انت ما دمت في الحرم، اشرب من ماء زمزم وان شاء الله تعالى ربنا يشفي. بلاد الكفر اللي يكون في مكة من العمل. لحظه لحظه لحظه يا اخوان استريحوا استريحوا، انا ساجيب على اسئلتكم جميعا. استريحوا استريحوا. هذا يقول اعمل سائق في حافله تنقل المسلمين الذين يعملون في بلاد الكفر، فهل هذا العمل جائز؟ والله يا اخي انت ما دام سائق تنقل المسلمين الذين يعملون في بلاد الكفر وهم مسلمون، هذا من فضل الله عليك، يعني هذا مساهمة فأنك تأتي بالمسلمين إلى بلاد المسلمين لأدوا هذا. إذا كان هذا السؤال من اللي كتب هذا؟ إذا كان سؤاله يعني كون المسلمين في بلاد الكفر وهو ينقلهم في حافلة تنقل المسلمين الذين يعملون في بلاد الكفر وهم مسلمون يذهبون ويأتون، لا بأس لا بأس بذلك، لا لا بأس. نعم. هل صحيح أن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه رأى ربه في المنام؟ وإذا كان كذلك فكيف أن الله تعالى لا تدركه الأبصار وكيف يراه العبد وهو منزه عن مشيئته؟ لا يعني أولا يكون الإمام أبي حنيفة أو أي أحد من الصالحين وأولياء الله سبحانه وتعالى يرى ربه في الدنيا، هذا لا يمكن في الدنيا رؤية الله سبحانه وتعالى لا يمكن. الله سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ومعروف ثبت أنه لا يرى في الدنيا، لكن ثبت بقوله تعالى في كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم متى؟ يوم القيامة، يرون ربهم يوم القيامة، أما في الدنيا فلا. نعم، فيه يعني اختلاف في رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء عندما أسري به، هل رأى ربه أو لم يراه؟ أحاديث التي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربه، فقال نور أنا أراه، فيه كلام لأهل العلم. أما غيره من الناس فلا تصح الرواية أنه رأى الله، ولا يمكن، ولا يمكن لبشر أن يرى الله في الدنيا، يراه في الآخرة المؤمنون. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول في المؤمنين في الكفار في غير المؤمنين وإن إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا جزاء وعقوبة للكافرين، أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، مفهومه إيش؟ أن المؤمنين غير محجوبون يرون ربهم، وقد دل على ذلك بصريح العبارة ووضوحها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني يوم القيامة. نعم.